موته، ولكن الذين يقولون بعدم توريثها منه إذا انقضت عدتها منه قبل وفاته يستدلون بعدد من الأدلة، منها أن لو ورثناها لزم في بعض الأحوال أن يرث من الميت أكثر من 4 زوجات. الإنسان كم يباح له أن يتزوج الحر؟ 4 زوجات مثنى وثلاثة ورباع، ما زاد على ذلك لا يجوز، حرام. فهنا لو أنه طلقها في مرض موته، ثم انقضت عدتها وكان له 3 زوجات أخريات، ثم تزوج برابعة قبل وفاته ثم مات، هنا إن قلنا إن هذه المبتوتة ترث منه لزم من هذا أن ورث كم زوجة؟ 5 زوجات، ها؟ وعلى ذلك فهذا القول يعني قول لا يصح، لأنه يلزم منه في بعض الأحوال صحة ميراث 5 زوجات أو أكثر من الإنسان الحر المسلم، وهذا يعني خلاف الشرع، لأنه لا يمكن أن يرث من المسلم أكثر من 4 زوجات. العلماء هؤلاء قاسوها أيضا على زواجها، قالوا مثل هذا يعني عدم توريثها منه إذا بانت منه كما لو تزوجت، يعني لو أنه طلقها في مرض موته ثم انقضت عدتها قبل وفاته فتزوجت بآخر، بالإجماع بالاتفاق العلماء كلهم يقولون بأنها لا ترث منه في هذه الحال، مثل هذا كما لو انقضت عدتها أيضا فإنه لا يجوز أن نورثها منه بعد انقضاء عدتها، أما إذا كان هذا في مرض موته وقبل انقضاء عدتها فإنها ترث منه، كما قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. مسألة فيه تهمة هنا، الزوج متهم في هذه الحال بأنه ما صنع ذلك إلا بقصد حرمانها من الميراث، والقاعدة أن من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب ماذا؟ بحرمانه، فيعامل بنقيض مقصوده السيء، ما دام أنه قصد حرمانها من الميراث، ولسنا هنا بحاجة إلى أن نبحث ونتحقق هل قصد أو لم يقصد، لأن ظاهر الحال هنا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن طلاقها في مثل هذه الظروف إنما قصد به ماذا؟ حرمانها من الميراث. نعم. مسألة، وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض، لأن الرجعية زوجة. نعم، يعني من كان طلاقها رجعيا هذه زوجة، سواء طلقها في حال الصحة أو في المرض، إذا توفي عنها وهي في العدة فإنها ترثه. نعم، وعليها العدة. مسألة، وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه، وهذا من حقوقه، وسواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى، لأنه حق ثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلا يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث. يعني مسائل الإقرار هذه تختلف عن مسائل المعاملات الأخرى في أنه لا يشترط فيها العدالة، لو أقر إنسان لآخر بدين وكان هذا الإنسان صحيحا معافا فإنه يؤخذ بإقراره، ولا نقول بأنه حتى تثبت عدالته، لا نحتاج إلى هذا. وكذلك مسائل ثبوت النسب، هذه يتسامح فيها كثيرا، يعني إذا كان إنسان مجهول النسب فادعاه إنسان، ادعى نسبه إنسان فإنا نلحقه به، نعم، صيانة للأنساب. فهنا إذا توفي إنسان فأقر ورثته بمشارك، قالوا فلان هذا أخ لنا، أو فلان هذا قريب لنا، هذا جد أبينا، أقروا بهذا، فإنا نعطيه نصيبه معهم. ولو كان هذا صغيرا، لكن لو كان قد صدقهم وقال نعم الحال كما ذكرته، أما لو نفى ذلك فإنه لا يثبت له شيء. ولو كان صغيرا فأقروا أنه أخ لهم، يترتب على هذا الإقرار ماذا؟ يترتب عليه أمران: أولا ثبوت نسبه، ثبوت نسبه إذا لم يكن معروف النسب، والأمر الثاني مشاركته لهم في ميراثهم. نعم. مسألة: وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه، لأنه لا يرث المال كله ولو كان المقر عدلا، لأنه إقرار من بعض الورثة، فإن شهد منهم عدلان أنه ولد وأنه ولد على فراشه وأن الميت أقر به، ثبت نسبه وشاركهم في الإرث، لأنهما لو شهدا على غير موروثهما قبل، فكذلك على موروثهما. هنا لو أقر بعضهم لم يقر به جميعهم، أقر بعضهم بأن هذا أخ لهم وأنكر الباقون، فهنا لا يثبت نسبه. أما لو شهد اثنان منهم من الورثة شهدوا وكان ممن تتحقق فيهما شروط الشهادة الشرعية، شهدا بأنه ولد على فراش مورثهما، فإنه يثبت نسبه بهذا، وبالتالي يثبت إرثه، لأن هذه شهادة. نعم. مسألة: وعلى المقر أن يدفع إلى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه، فإن أقر أحد الاثنين بأخ فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده، لأن التركة بينهم أثلاثا أو أخماسا، فلا يستحق المقر له مما في يده إلا الثلث، أو يستحق المقر له مما في يده إلا الثلث أو الخمس، كما لو ثبت نسبه ببينة، ولأنه إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يلزمه أكثر مما يخصه، كالإقرار بالوصية وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة بدين، ولأنه لو شهد. يعني هنا لو أقر أحد الورثة وخالفه الباقون، قلنا لا يترتب عليه ثبوت النسب، لكن ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه مشاركته لمن أقر بميراثه أو بنسبه في حصته هو في حصة المقر. يعني لو أن إنسانا توفي وترك ولدين، فأقر أحدهما بأن فلانا أخوه، ماذا يترتب على هذا؟ لو ثبت نسب هذا فعلا، لو أقر به الجميع، التركة كم تقسم؟ على ثلاثة، لكن في حال عدم الإقرار التركة تقسم على كم؟ على اثنين. طيب نصيب هذا الأخ الذي أقر له أخوه هذا ممن يأخذه، هذا الآن يستحق ثلث المال، لكن هذا الثلث مقسوم على اثنين، لأن نصف هذا الثلث في حصة من أقر ونصفه في حصة من لم يقر، فيأخذ ممن أقر، يعني الذي أقر بأن هذا وارث يعطيه ما في يده نصف الثلث من حصته هو نصف الثلث من حصته هو. وكذلك لو كانوا أكثر، يعني لو قسم هذا المال، يعني لو كانوا أربعة، لو كانوا أربعة فأقر أحد الأربعة بخامس وخالفه الباقون، فعلى فرض قبول الإقرار التركة تقسم على كم؟ على خمسة، يعني أخماس. ها؟ فنأخذ خمس ما في يده ونعطيه لمن أقر له، ولا يلحق الباقين شيئا. نعم، اقرأ مرة. مسألة: وعلى المقر أن يدفع إلى المقر له فضل ما في يده، فضل ما في يده عن ميراثه، فإذا أقر أحد الاثنين بأخ فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت فلها خمس ما في يده، لأن التركة بينهم أخماسا. لماذا خمس ما في يده؟ لأن ذكرين بأربعة، باعتبار للذكر مثل حظ الأنثيين، والأنثى بسهم خمسة. نعم. لأن التركة بينهم أثلاثا أو أخماسا، فلا يستحق المقر له مما في يده إلا الثلث أو الخمس، كما لو ثبت نسبه ببينة، ولأنه إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يلزمه أكثر مما يخصه، كالإقرار بالوصية. يعني هذا تمثيل، تشبيهها بصور أخرى، يعني لو أقر يعني الموصى له بوصية أخرى وخالفه غيره، يعني لو أن إنسانا أوصى لثلاثة، أوصى لثلاثة أو لأربعة، أوصى لكل واحد منهم بعشرة آلاف ريال، ثم أحد هؤلاء أقر لشخص آخر بأن الميت أوصى له وخالفه الباقون، فإن نصيب هذا المقر له الذي اعترف به واحد وخالفه الباقون يكون من حصة الموصى له المقر الذي أقر بنصيب غيره بوصية لم يعترف بها الباقون. وكذلك بالنسبة لمال الشركة، لو كان هناك شريكان المال بينهما مناصفة أو أكثر أو أقل، فأقر أحد الشريكين بأن هذا المال عليه دين لفلان مقداره 100,000 ريال، فإما أن يصدقه شريكه أو أن لا يصدقه، إن صدقه لزم هذا المبلغ كله رأس مال الشركة، وإن لم يصدقه لزمه في حصته هو قسطه بحسب رأس ماله. نعم. فكذا هنا، إن وافقه بقية الورثة فيدخل معهم، وإن لم يوافقه فإنه يرث المقر له حصته فقط من حصة من أقر بميراثه. نعم. فلا يلزمه أكثر مما يخصه، كالإقرار بالوصية وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة بدين، ولأنه لو شهد معه أجنبي بالنسب ثبت، ولو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته، لأنه يجر بها نفعا إلى نفسه لكونه يسقط عن نفسه بعض ما يستحقه عليه، وفارق ما إذا غصب بعض الشركة وهما اثنان، لأن كل واحد منهما يستحق النصف من كل جزء من الشركة، وها هنا يستحق الثلث فافترقا. يعني لو كان ثلاثة كل واحد له ثلث الميراث. نعم. فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء للمقر له، لأنه لم يقر له بشيء. يعني هذا الإنسان الذي أقر به بميراثه إذا لم يكن وارثا، أو كان وارثا لكنه كان محجوبا، فالإقرار به أو عدمه لا يترتب عليه شيء. وكذلك في بعض الأحوال، فيما لو كان المقر له عصبة والذي أقر بالميراث أنثى، مثلا أخت أو بنت، فإنه في هذه الحال لا يبقى شيء بعد الفروض لا يبقى شيء بعد الفروض. فإذا كان هذا الإقرار لا يثبت به شيء لا يأخذ المقر له شيئا، لكن إن كان يترتب على الإقرار بميراثه مشاركته لهؤلاء الورثة فإنه يأخذ نصيبه ممن أقر له، إن لم يقر له إلا البعض، وإن أقر له الجميع دخل كأحدهم، دخل كأحدهم. نعم. حتى ولو كان هذا بعد قسمة الميراث، حتى ولو كان بعد قسمة الميراث فإنه يرجع عليه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الولاء. الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء، وعن أولاده من حرة معتقة. وعلى أولاده، وعلى أولاده، وعلى أولاده من حرة من زوجة، وعلى أولاده من زوجة معتقة أو أمة، وعلى معتقي معتق، وعلى معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. ثم عصباته، ثم عصباته من بعده. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الولاء. كل من أعتق عبدا أو أعتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه الولاء، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لمن أعتق. وروي أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليهما. وأجمعوا على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتق ولم يعتقه سابقه أن له عليه الولاء. الولاء كما مر معنا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، هكذا يعرفه العلماء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، هذا هو الولاء. المقصود بالولاء هنا في الميراث. فجاء المؤلف رحمه الله ليبين الحالات التي يثبت فيها هذا الإرث بالولاء، فقال: كل من أعتق عبدا أو أعتق عليه. كيف يعتق عليه؟ لو أن إنسانا اشترى ذا رحم محرم، كان رقيقا فاشتراه، ماذا يترتب على شرائه له؟ عتقه في يده، بمجرد الشراء يعتق عليه، يعتق عليه، كما لو اشترى أباه أو أمه أو أخته أو نحو ذلك فإنه يعتق عليه، يعتق عليه بمجرد الشراء. أو كتابة، يعني لو كاتبه يثبت له بالكتابة أيضا الولاء. أو تدبير، ما معنى التدبير؟ هو يعني تعليق العتق بماذا؟ بالوفاة. لو قال السيد لعبده: أنت حر بموتي أو بعد موتي، ثم بعد ذلك مات العبد هذا وليس له من يرثه، بعد وفاة سيده مات العبد وليس له من يرثه، فإن ميراثه يعود لعصبة من أعتقه، من دبره. نعم. أو استيلاد، الاستيلاد أن يطأ الرجل بملك اليمين فتكون هذه الأمة أم ولد، إذا ولدت تعتق بموت من؟ بموت سيدها، يعتقها ولدها، يعتقها ولدها، فهذه أيضا يعود ميراثها لمن؟ إذا لم يكن لها من يرثها إلى عصبة معتقها، لكن ليس كل عصبة يرث بالولاء، بل عصبته المتعصبون بأنفسهم، لأن قلنا أن العصبة ثلاثة أقسام، تذكرون الكلام هذا أو نسيتموه؟ ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. من هو العصبة في النفس؟ الأصول والفروع. ها؟ يعني يدخل في هذا الأب والجد والابن وابنه، الذكور طبعا، العصبات هم الذكور الوارثون، هؤلاء والأخ والعم، ها؟ هؤلاء كلهم عصبة بالنفس. وعصبة بالغير من هو؟ الولاء. ها؟ العصبة بالغير من هم؟ الأخوات مع الإخوة، والبنات مع الأبناء، هؤلاء عصبة بغيرهم. والعصبة مع الغير الأخت مع البنت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فلا يرث من عصبة المعتق إلا العصبة بالنفس، لكن بناته وأخواته لا يرثن شيئا. فهنا لا بد أن يكون العصبة بنفسه، هو الذي يرث المعتق، أو في حال وصية السيد، يعني من الحالات التي يورث فيها بالولاء، قلنا إما العتق أو شراء ذي الرحم المحرم، أو الكتابة أو التدبير أو الاستيلاد أو الوصية بعتقه. لو أن رجلا أوصى بأن يعتق عبده فلان بعد موته، فمات فأعتق فمات هذا العبد وليس له من يرثه، فإن ميراثه يعود لمن؟ لعصبة معتقه. نعم. من أين أخذ هذا الحكم؟ أخذ مما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وهذا ثبت في قصة بريرة رضي الله عنها، كانت أمة وكاتبها مواليها، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها أن تساعدها في مال الكتابة، فعرضت عليها أم المؤمنين عائشة أن تدفع لهم جميع مال الكتابة على أن يكون ولاؤها لها، فذهبت إليهم فأخبرتهم فقالوا: لا، تدفع مال الكتابة لكن يكون ولاؤك لنا. فعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أم المؤمنين، بين لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق، والذي أعتق هو الذي دفع ثمن الكتابة. فهذا ثبت في قصة بريرة. نعم. وهو حكم عام: إنما الولاء لمن أعتق. فكل هذه الأحوال يحصل بها العتق، سواء العتق المباشر أو شراء ذي الرحم أو الاستيلاد أو الوصية أو نحو ذلك أو التدبير، كل هذا يثبت به العتق. نعم. فمن صنع شيئا من ذلك ثبت له ميراث معتقه، إن كان موجودا، وإن ولم يترك، إذا لم يترك المعتق أحدا يرثه، فإن ميراثه يعود إلى من أعتقه إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا فإنه يعود إلى عصبته المتعصبين بأنفسهم. نعم. ويثبت الولاء للمعتق على المعتق وعلى أولاده من زوجة معتقة أو أمة. أما ثبوت الولاء على المعتق أما ثبوت الولاء على المعتق فمجمع عليه لقوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق. وأما ثبوته على أولاده فلأنه ولي نعمتهم وعتقهم بسببه، لأنهم فرع والفرع يتبع الأصل بشرط أن يكونوا من زوجة معتقة أو من أمته. فإن كانت أمهم حرة الأصل فلا ولاء على ولدها، لأنهم يتبعونها في الحرية والرق، فيتبعونها في عدم الولاء وليس عليها ولاء. وإن كان أبوهم حر الأصل فلا ولاء عليهم أيضا، ولكن يشترط ألا يكون قد ثبت عليهم ملك مالك. فإن كان قد ثبت عليهم ملك ملك وعتقوا فولاؤهم لمن أعتقهم، لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق. يعني أيضا الولاء يثبت لمن أعتق ليس على عتيقه فقط، إذا توفي هذا المعتق ولم يترك أحدا فإن ميراثه يرجع إلى من أعتقه أو إلى عصبته. وكذلك أيضا إذا توفي أبناؤه أبناء العتيق، هذا توفي أبناؤه ولم يتركوا وارثا، يعني خلف ولدا وبنتا مثلا، ثم توفي الولد وتوفيت البنت بدون أن يكون لهما وارث، فإن ميراثهما يعود لمن أعتق أباهما. هذا بشرط أن تكون أمهما أم الولدين هؤلاء زوجة للمعتق وهي أمة، أو معتقة لكن إن كانت حرة، ويجوز أن يتزوج العبد بحرة، فلو تزوج العبد بحرة فإن الولد يتبع من؟ يتبع الأم، ها؟ يتبع الأم في الحرية والرق. إن كان كانت الأم رقيقا فإن الولد يكون رقيقا، وإن كانت الأم حرة فإن الولد يكون حرا. فإذا كانت الأم حرة في الأصل فإن ولدها لا يكون رقيقا، وبالتالي لا يثبت عليه ولاء لمن أعتق أباه، لأنه لا نعمة له عليه، هو معتق بسبب من؟ بسبب أمه، وأمه ليست معتقة لمن أعتق أباه. واضح هذا؟ إنما يثبت السبب هذا في المعتق نفسه أو في من نتج عنه هو. إذا كان قد تزوج بأمة فإن ولدها أيضا مثلها، أو تزوج بمعتقة فإنها ليست حرة الأصل. أما إن كانت الزوجة حرة الأصل فإن ولدها يتبعها في الحرية، فلا ولاية ولا نعمة لمن أعتق أباه عليه فلا يتبعه. فمن مات في هذه الحال كانت أمه أبوه معتق وأمه حرة، ومات أبوه وماتت أمه ومات هو ولم يكن له من يرث، فإن من أعتق أباه لا يرثه، لأنه ليست له عليه ولاية، ويعود ميراثه لمن؟ لبيت مال المسلمين. ويثبت له الولاء على معتقي معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، أشبه ما لو باشرهم بالعتق. يعني هذه أيضا صورة ثالثة، لو أن السيد أعتق عبده ثم بعد ذلك هذا العبد اشترى عبدا آخر فأعتقه، ثم هذا العبد الثاني المعتق ولد له أولاد من زوجته الأمة، ثم توفي الجميع ولم يتركوا وارثا، فإن ميراثهم يعود لمن؟ لمن أعتق الأب، لمن أعتق المعتق الأول، لأن كل نعمة هؤلاء إنما جاءت بسبب الأول، فلذلك يعود له الميراث. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.